بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث: إن دليل وجوب الوضوء يدل على شيئين: وجوب الوضوء واشتماله على الملاك. كان الكلام في النقطة 11 من قاعدة لا ضرر، التي تكلمنا فيها عن الضرر الواقعي او العلمي. وانبثق هذا السؤال: ان المكلف لو كان يعتقد عدم الضرر من وضوئه فتوضأ، فانكشف ان هذا الوضوء ضرري في الواقع، فهل يحكم بإعادة الوضوء او لا؟ اتفق الأعلام على عدم وجوب الوضوء، وبالتالي هذه النتيجة تتنافى مع ما اتخذوه من مسلاك، من أنه كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على العنوان الواقعي دون العنوان العلمي. وبالتالي احتجنا الى ذكر بعض التوجيهات لتصحيح هذا الوضوء. ذكرنا التوجيه الاول للمحقق النائيني وناقشه الشيخ الايرواني، وذكرنا التوجيه الثاني الذي يظهر من صاحب العروة، وذكر الشيخ الإيرواني مناقشتين للسيد الخوري ودفعهما. اليوم إن شاء الله نأخذ الوجه الثالث الذي اختاره السيد الحكيم رضوان الله عليه، ثم يذكر الشيخ الإيرواني مناقشتين: المناقشة الأولى للسيد الخوري، ثم يضيف الشيخ الإيرواني مناقشة أخرى، فيكون المجموع مناقشتين، ثم يدفعهما، فتكون النتيجة أن الوجه الثالث تام. إذن يمكن تصحيح الوضوء إما بناء على الوجه الثاني أو بناء على الوجه الثالث. واضح. الوجه الثالث مفاده هكذا: إن دليل وجوب الوضوء يدل على شيئين، ويدل على أمرين. الأمر الأول وجوب الوضوء، والأمر الثاني اشتمال الوضوء على الملاك، وأن هذا الوضوء فيه مصلحة. حديث لا ضرر حينما يأتي ينفي الوجوب ولا ينفي الملاك. فنفي الوجوب لا يعني نفي الملاك. فإذا جاء حديث لا ضرر ينفي الوجوب ولا ينفي الملاك، بل لا يمكن أن نلتزم أن حديث لا ضرر ينفي الوجوب والملاك معا. لماذا؟ لأن حديث الأعذار وارد مورد الامتنان، سيق مساق الامتنان، ولا شك ولا ريب أن الامتنان يتحقق برفع الوجوب فقط دون الملاك، إذ أنه لو رفع الوجوب والملاك معا فلا يتحقق الامتنان. لماذا؟ لأننا لو رفعنا الملاك والوجوب حكمنا ببطلان الوضوء، وبالتالي هذا المسكين الذي توضأ معتقدا عدم الضرر فانكشف الضرر الواقعي نحكم عليه بلزوم إعادة الوضوء، وهذا خلف الامتنان. واضح؟ إذن خلاصة الوجه الثالث، إن لدينا حيثيتان، عندنا وجوب الوضوء وعندنا ملاك في الوضوء. حديث نفي الضرر حيث إنه وارد مورد الامتنان فإنه يرفع خصوص الوجوب ويبقي الملاك، وبقاء الملاك يكفي لتصحيح الوضوء. واضح إن شاء الله. الشيخ الهيرواني يأتي بمناقشتين ويجيب عنهما. المناقشة الأولى للسيد الخوئي رضوان الله عليه، مفادها هكذا: نحن نسلم بأن الوضوء واجب وأن الوضوء فيه ملاك، والذي كشف عن وجود ملاك ومصلحة في الوضوء هو نفس الوجوب. فإذا ارتفع الكاشف وهو الوجوب، ارتفع بحديث لا ضرر، كيف نستكشف الملاك؟ إذن بارتفاع الوجوب الكاشف عن وجود ملاك نحن لا نستطيع إدراك وجود الملاك، لأن المدرك لوجود الملاك هو الوجوب، وقد ارتفع هذا الوجوب، فنحن لا نحرز وجود الملاك في هذا الوضوء الذي لزم منه الضرر واقعان. واضح؟ تفتين إلى الإشكال. خلاصته هكذا: نحن نسلم معكم أن الوضوء فيه ملاك وفيه وجوب، ونرى أن الذي يكشف عن وجود الملاك هو الوجوب، فإذا جاء حديث نفي الضرر ورفع الوجوب المحرز لوجود الملاك، نحن لا نحرز وجود الملاك، فكيف تتمسك بتصحيح الوضوء بواسطة وجود الملاك والحال إننا لا ندرك وجود الملاك لارتفاع الكاشف عن وجود الملاك؟ واضح الإشكال. الشيخ الهيرواني يدفع هذا الإشكال ويجيب عليه ويقول: نحن لا نسلم أن الوجوب هو الكاشف الوحيد عن الملاك، نحن نسلم أن الوجوب يكشف عن الملاك لكن ليس هو الكاشف الوحيد، لا ينحصر الكشف عن الملاك بخصوص الوجوب، كما أن الأمر بالوضوء الذي هو الوجوب يكشف عن الملاك، فإن هناك حيثية أخرى في حديث نفي الضرر تكشف عن وجود الملاك. ما هي هذه الحيثية؟ ورود حديث نفي الضرر مورد الامتنان، فإن الامتنان يقتضي رفع الوجوب فقط دون رفع الملاك، لأن حديث نفي الضرر الوارد مورد الامتنان لو رفع الوجوب والملاك معا لكان ذلك خلف الامتنان، وحيث إن حديث نفي الضرر وارد مورد الامتنان إذن نلتزم أن حديث نفي الضرر يرفع الوجوب فقط ولا يرفع الملاك، لأنه لو رفع الملاك صار هذا الوضوء ليس فيه ملاك، إذا صار هذا الوضوء ليس بواجب وليس فيه ملاك لا يقع صحيحا، إذن هذا المكلف المسكين يجب عليه أن يعيد الوضوء أو ينتقل إلى التيمم، تجب عليه الطهارة، وهذا خلف الامتنان، بخلاف ما لو قلنا إن هذا الوضوء فيه مصلحة فيقع وضوءه صحيحا فلا يجب عليه الإعادة، فيكون ذلك موافقا للامتنان. واضح إن شاء الله. إذن هذا الإشكال الوارد في التنقيح للسيد الخوي رضوان الله عليه ليس بتام. الإشكال الثاني، أنتم قلتم إن حديث نفي الضرر يرفع الوجوب ولا يرفع الملاك بل يبقي الملاك، هنا نمسككم من هنا، بل يبقي الملاك، الملاك المصالح والمفاسد الواقعية في الأشياء أمور جعلية اعتبارية أو أمور تكوينية حقيقية واقعية، المصالح والمفاسد في الأشياء أمور حقيقية أمور واقعية أمور تكوينية، والأمور التكوينية غير قابلة للجعل والرافع، غير قابلة للوضع والرافع، فكيف تقول إن حديث نفي الضرار يبقي الملاك ويرفع الوجوب؟ نعم الوجوب هو الأمر بالشيء، أمر تشريعي، أمر اعتباري، أمر جعلي، والأمور الجعلية كما هي خاضعة للجعل والوضع كذلك هي ماذا واردة، كذلك يمكن ماذا رفعها وإزالتها، وأما الملاك والمصلحة فهي أمر تكويني، والأمر التكويني كما هو غير قابل للوضع هو أيضا غير قابل للرفع، لأنه ماذا الأمر التكويني يخضع للأسباب والمسببات في عالم التكوين وعالم الخلق. واضح إن شاء الله. الشيخ الهيرواني يجيب عن هذا الإشكال، يقول نحن لم ندعي أن حديث نفي الضرر يبقي الملاك، نحن ادعينا أن حديث نفي الضرر يرفع الوجوب ولا يرفع الملاك، ملاك، ولم ندعي انه يبقي الملاك، بل ندعي ان حديث نفي الضرر يكشف عن بقاء الملاك. وفرق بين ابقاء الملاك وبين الكشف عن بقاء الملاك، فرق بين ايجاد الملاك وبين الكشف عن وجود الملاك، فرق بين رفع الملاك وبين الكشف عن رفع الملاك. نحن ندعي ان حديث لا ضرار الذي هو امر اعتباري يكشف عن وجود الملاك التكويني ولا يكشف عن رفع الملاك التكويني، ولا ندعي ان حديث لا ضرار هو الذي يبقي ولا يرفع، بل ندعي ان حديث لا ضرار يظهر ويكشف عن وجود ملاكين ولا يكشف عن رفع الملاك، وفرق بين الامرين. واضح بالتفتيم؟ الى هنا بينا الدعوة، لكن لم نقرب الدعوة، لم نستدل، لم نستدل على انه كيف ان حديث نفي الضرار يكشف عن بقاء الملاك في مثل هذا الوضوء ولا يكشف عن رفع الملاك في هذا الوضوء؟ الدليل هو هذا، تقريبه هكذا: حديث نفي الضرار وارد مورد الامتنان، وحيث ان الامتنان يتحقق برفع الوجوب فقط دون الملاك، اذا حديث نفي الضرار يرفع الوجوب فقط ولا يكشف عن ان الملاك مرفوع، ولو كشف عن ان الملاك مرفوع في هذه الحالة يكون حديث نفي الضرر ليس واردا مورد الامتنان. واضح ان شاء الله. وبتقريب اخر نقرب هذا المضمون ببيان مقدمة، وهذه المقدمة واضحة عندكم لكن نستفيد منها في هذا المطلب. العلة التامة ما توفرت على ثلاث عناصر، مثلا النار علة للإحراق، متى تكون النار فعلا تحرق الورقة؟ إذا توفرت ثلاثة عناصر. العنصر الأول الاقتضاء المقتضي، يعني قابلية النار لإحراق الورقة، وأما إذا لم يكن من شأن النار الإحراق، لم تكن في النار قابلية الإحراق، لا يتحقق الإحراق. هذا المقتضي، والمقتضي بمثابة السبب. واضح؟ المقتضي بمثابة علة الحدوث. واضح؟ وعندنا شرط وهو دنو النار من الورقة، توفر الأكسجين، إذ لو لم يتوفر الأكسجين تنطفئ النار، إذ لم تدن إذ لو لم تدن النار من الورقة لن يتحقق الاحتراق. واضح ولا؟ هذا شرط. والعنصر الثالث عدم المانع. لو كانت النار تقتضي الإحراق ودنت النار من الورقة لكن الورقة كانت مبتلة، فكما أن المقتضي موجود والشرط موجود كذلك المانع موجود. فبوجود المانع المقتضي لا يكون فعليا، المقتضي لا يكون مؤثرا. فلكي يؤثر المقتضي تمام التأثير ويكون فعليا يقولون لا بد من توفر الشرط ولا بد من انعدام المانع، لا بد ان تكون الرطوبة معدومة. اذا الرطوبة موجودة ما يتحقق الاحتراق. اذا العلة التامة ما توفرت فيها العناصر الثلاثة، المقتضي والشرط وانعدام المانع، بخلاف العلة الناقصة. العلة الناقصة ما نقصت منها احد العناصر الثلاثة. افرض وجد المانع، الشرط الثالث انعدم، صار علة ناقصة، النار علة ناقصة الاحراق. او عدم الشرط. واضح ولا؟ الشاهد من هذه المقدمة المقتضي القابلية بمثابة ماذا؟ بمثابة السبب بخلاف الشرط وانعدام المانع. الشرط وانعدام المانع قيدان أخذ في فعلية المقتضي لا في حدوث المقتضي، شرطان أخذ في فعلية السبب لا في حدوث السبب. بخلاف المقتضي فهو مأخوذ في حدوث السبب. واضح المقدمة؟ تمت المقدمة؟ نأتي إلى بيت القصيد، تفتوا جيدا إلى النكتة. الوضوء فيه ملاك، فيه مقتضي، فيه مصلحة. الضرار هل هو مقتضي للوضوء؟ هل هو شرط للوضوء؟ هل هو بمثابة عدم المانع المأخوذ في الوضوء؟ افتونا مأجورين. الضرار أخذ عدمه في الوضوء. التفتيه يقول المولى يجب عليك الوضوء. هذا وجوب الوضوء اولا فيه مقتضي وهو وجود الملاك والمصلحة في الوضوء. واضح ولا؟ وعندنا شرط، هناك شرط في الوضوء ان تتوضأ بالماء وبالكيفية المخصوصة. وعندنا عدم مانع للوضوء وهو عدم الضرار. فإذا كان الوضوء ضرريا فإن الضرر لا يرفع الملاك، لا يرفع المصلحة، لا يرفع السبب، لا يرفع المقتضي، وإنما الضرر يمنع فعلية المقتضي، يمنع تأثير المقتضي. الضرر يمنع تأثير الملاك تماما كالرطوبة. الرطوبة لا ترفع قابلية النار للإحراق. الرطوبة لا ترفع اقتضاء النار للإحراق، بل الرطوبة تمنع سعية النار للإحراق. الرطوبة تمنع تأثير النار في تحقق الإحراق. شفتين كلام دقيقة. كذلك الضرار، الضرار لم يؤخذ هذا العنوان عدم الضرر، عدم الضرر لم يؤخذ في ملاك الوضوء حتى إذا تحقق الضرر قلت عدم المقتضي للوضوء، عدم ملاك الوضوء. بل حتى لو وجد الضرر فملاك الوضوء باق، وإنما عدم الضرر أخذ كعدم مانع لفعلية لتحقق فعلية الوضوء. واضح إن شاء الله. التفتنا خلاصة الجواب على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ما هو مفاده؟ الإشكال الثاني مفاده هكذا: المصلحة الملاك أمر تكويني، فلا يقبل الرفع والوضع. الجواب: نحن لا ندعي أن حديث نفي الضرر يرفع ويضع الملاك، نحن لا ندعي أن حديث نفي الضرر يضع الملاك، بل ندعي أن حديث نفي الضرر يكشف عن بقاء الملاك. كيف يكشف حديث نفي الضرر عن بقاء الملاك؟ نقول هكذا: نقول عدم الضرر لم يؤخذ في نفس الملاك، فعدم الضرر لا يرفع الملاك، وإنما عدم الضرر أخذ في فعلية الملاك، في تأثير الملاك. فإذا وجد الضرر فالملاك غير فعلي، الملاك غير مؤثر، لأن الملاك مرفوع من الأساس. وحيث إن حديثنا في الضرر وارد مورد الامتنان، فإن مقتضى الامتنان هو رفع خصوص الوجوب والكشف عن بقاء وجود الملاك. واضح إن شاء الله. إذن بدفع الإشكالين يتضح أن هذا الوجه الثالث تام، وبالتالي ما دام هذا الوضوء فيه ملاك وفيه مصلحة يكون الوضوء صحيحا. واضح. نقرأ هذا المقدار، الوجه الثالث: إن دليل وجوب الوضوء يدل على شيئين: وجوب الوضوء واشتمال الوضوء على الملاك يعني المصلحة، وحديث نفي الضرر حيث إنه وارد مورد الامتنان وهو يكفي في تحققه، في تحقق الامتنان نفي الوجوب فقط دون نفي الملاك، دون الملاك. فيكون المرفوع بالحديث هو الوجوب فقط دون الملاك. هنا المستشكل يقول كيف تقول المرفوع دون الملاك؟ يعني الملاك ليس بمرفوع، الملاك غير قابل للرفع والوضع. ومع بقاء الملاك يقع الوضوء صحيحا من ناحية الملاك، ما دام الملاك موجود، الملاك الملزم موجود، فيقع الوضوء صحيحا. ونوقش ذلك الوجه الثالث، المناقشة الأولى للسيد الأخوي، بأن الدال على الملاك هو الوجوب، فإذا ارتفع يعني الوجوب بالحديث بحديث لا ضرار فلا يبقى ما يدل على الملاك ليمكن التقرب به، التقرب بهذا الملاك والتقرب بهذا الوضوء. مناقشة ثانية: وقد يضاف إلى ذلك أيضا إلى ما ذكره السيد الخوي الإشكال الأول، بأن الملاك أمر تكويني يخضع لعالم التكوين والخلق وليس إلى عالم الاعتبار والجمع، وليس أمرا مجهولا من قبل الشارع، ليمكن رفعه رفع الملاك أو إبقاءه إبقاء الملاك بالحديث حديث لا ضرر، فإن القابل للرفع والإبقاء هو الأمر المجعول دون الأمر التكويني. هاتان مناقشتان قد توردان على هذا الوجه الثالث. ويرد المناقشة الأولى للسيد الخوي، سيد الخوي ماذا قال؟ خلاصة قال إن المرفوع هو الوجوب والوجوب هو الكاشف عن الملاك، فإذا ارتفع الوجوب لا يوجد كاشف عن بقاء الملاك. واضح ولا؟ الجواب ليس الوجوب هو الكاشف الوحيد عن الملاك، بل نفس الامتناع في حديث لا ضرر يكشف عن بقاء الملاك. إن حديث نفي الضرر ما دام واردا مورد الامتنان فلا بد من كون المرفوع خصوص الوجوب دون الملاك، إذ رفع الملاك إضافة إلى رفع الوجوب، يعني نعية رفع الملاك مع رفع الوجوب مستلزم لمخالفة الامتنان، لأن لازم ذلك رفع الملاك ورفع الوجوب معا بطلان وضوء الجاهل بالضرر، لأنه لا ملاك في وضوءه، ولزوم الإعادة عليه، وذلك لزوم الإعادة على الجاهل بالضرر مخالف للامتنان، فإذا نفس الامتنان يكشف عن وجود الملاك. الجواب الثاني، مناقشة ثانية. ويرد المناقشة الثانية أننا لا ندعي دلالة الحديث على إبقاء الملاك لكي تشكل علينا ليقال بأن إبقاء الملاك ورفعه رفع الملاك ليس أمرا ممكنا لأنه أمر تكويني، بل نقول إن الحديث يدل على أن الملاك باق واقعا، يعني يكشف عن وجود الملاك ولم يتأثر، فهو يعني حديثنا في الضرر كاشف عن بقاء الملاك، لا أنه حديثنا في الضرر يبقي الملاك بتقريب هذا التقريب. أن الضرار الآن لاحظ ينظر إلى ماذا؟ الضرار وعدم الضرر هل أخذ في المقتضي أو أخذ كعدم مانع؟ إذا عدم الضرر أخذ في المقتضي فمع وجود الضرر مقتضي ما موجود، ملاك ما موجود. عدم الضرر إن أخذ كعدم مانع، عدم المانع شرط في فعلية ملاك في فعلية المقتضي، فإذا وجد الضرر كل ما هنالك المقتضي غير فعل غير مؤثر، الملاك غير مؤثر لأن الملاك مرفوع. يقول هكذا بتقرير أن الضرر حينما يذكر سببا للرافع، واضح ولا؟ يعني لرفع الحديث لرفع الوضوء يفهم منه العرف كونه كون ماذا؟ كون الضرر مانعا، لاحظ لا كون الضرر أخذ في المقتضي أخذ في الملاك، لا لا لا، كونه يعني كون الضرر مانعا من تأثير الملاك، يعني مانعا من فعلية المقتضي، لا رافعا له من أساسه، يعني لا كون الضرر رافعا له للملاك من أساسه من أساس الملاك، يعني رافعا لحدوث الملاك رافعا للملاك، الملاك موجود أساس الملاك موجود، غير ما في الأمر أنه غير فعلي. عبارة واضحة ولا؟ بتقريب أن الضرر حينما يذكر سببا للرفع يفهم منه العرف كون الضرر مانعا من تأثير الملاك، لا كون الضرر رافعا للملاك من أساسه، إذ لو كان الملاك، هنا قرينة أخرى بعد التفت، لو الملاك من الأساس مرفوع ما في امتنان على الأمة، تمتنع على الأمة بماذا؟ أصلا الملاك ما موجود، أنا أرفع عنكم الوضوء ما في أي امتنان لأن أي مصدر للوضوء ما موجودة، الامتنان متى يتحقق؟ إذا كان في الوضوء مصلحة وملاك ورغم ذلك الله عز وجل يرفع عنه هذا الوضوء، واضح ولا؟ إذا كان هناك مقتضى في الوضوء الله عز وجل يرفع عنه. يقول إذ لو كان مرتفعا يعني الملاك لما كان الحديث مسوقا للامتنان، لأن الامتنان لا يتحقق مع ارتفاع المصلحة من الأساس. إذا المصلحة من الأساس مرتفعة وجوب ما موجود، وإنما يتحقق لو رفع الحكم بالرغم من وجود المصلحة لأجل الضرر. الله عز وجل يقول: أيها الناس، على الرغم من وجود مصلحة لدي في إيجاب الوضوء عليكم، لكن تخفيفا عليكم في حالة الضرر أرفعه عنكم. هنا الامتناع يتحقق. وبهذا اتضح يعني، وبرد الإشكال الأول والثاني اتضح أن الوجه المذكور الوجه الثالث تام وصالح للاعتماد عليه. واضح هذا الامتناع؟ شلون نوصل على شخص بناء عليه مثلا أو عن ما فيه مصلحة؟ لا، مو بالضرورة مصلحة إلى المكلف، ربما مصلحة في نفس الجهة، فمصلحة للمولى. احنا نفترض الوضوء فيه ملاك وفيه مصلحة، اشكالك مبتني على وجود المصلحة لنفس المكلف. خب مو بالضرورة المصلحة دائما للمكلف، قد تكون المصلحة في نفس الجعل، فالمصلحة تعود إلى المولى. المولى مو محتاج. صحيح المولى مو محتاج، لكن وجود مصالح في عالم التشريع والتقنين، انت الآن وجود مصلحة معناته أنه محتاج. ما تقدر تفكك، ما تفكك. لا، مو لازم مصلحة إليه، لا مصلحة له، بس مو معناته محتاج إليها. أحن بعطيك مثال، أنت الآن بتروح الحج مرشد، أنت لا محتاج إلى الفلوس، أنت توزع فلوس لعدل لولا، ورحت وعطوك فلوس، حصلت مصلحة لولا؟ أنت محتاج إلى المصلحة؟ إذا يمكن التفكيك بين المصلحة وبين ماذا؟ الاحتياج. مو معناته وجود مصلحة إلا هو محتاج. واضح أو لا؟ الآن هناك مصلحة للمولى في العبادة أو لا؟ مصلحة أن يعبد، هو محتاج إلى عبادتنا؟ مو محتاج إلى عبادتنا. شنو؟ لا أقول لا. واضح أو لا؟ وجود مصلحتين لا يعني وجود حاجة. ما أكثر الأشياء اللي إليك فيها مصالح أنت مو محتاج إليها. واضح أو لا؟ ما أكثر الأشياء التي فيها مصالح وأنت لست بمحتاج. ثم إنه حتى لو وجدت مصلحة فإن رفعها قد يكون امتناني. كيف؟ الوضوء في مصلحة وفي نفس الوقت في مضرة. واضح أو لا؟ فإذا رفعت عنك الوضوء من جهة ضرار رفعت المشقة عنك، وهذا فيه امتنان عليك. واضح أو لا؟ متى رفع الشيء الذي فيه مصلحة مخالف للامتنان؟ إذا كان فيه مصلحة وما فيه مضرة وتحرم العبد منه، هذا خلاف الامتنان. أما إذا كان في الوضوء مصلحة للعبد وفي نفس الوقت فيه مضرة له، رفع موافق للامتنان. فيمكن توجيه وجود ماذا؟ وجود الملاك. سواء أرجعنا الملاك والمصلحة إلى المولى أو إلى العبد. واضح؟ زين. إلى هنا أيها الإخوة أثبتنا ماذا؟ إلى هنا أثبتنا أن حديث نفي الضرار لا يثبت بطلان الوضوء. واضح ولا؟ حديث نفي الضرار لا يثبت بطلان الوضوء. حديث نفي الضرار يرفع الوجوب فنصحح الوضوء، إما لبقاء الملاك، هذا الوجه الثالث، أو لبقاء أصل الطلب والمشروعية كما في الوجه الثاني، أن حديث نفي الضرر يرفع الإلزام ويبقي أصل الطلب والمشروعية. سؤال: مجرد على مقتضى حديث نفي الضرار. لماذا؟ بمجرد أن ندعي وأن نثبت أن حديث نفي الضرار لا يرفع الوجوب، لا يرفع ماذا؟ لا يقتضي بطلان الوضوء، لا يعني هذا أن الوضوء صحيح. الآن النتيجة التي وصلنا إليها أن حديث نفي الضرار لا يبطل الوضوء، عدم البطلان ليس معناه الصحة. واضح ولا؟ إلى الآن أثبتنا أن حديث نفي الضرار لا يعني بطلان الوضوء. عدم بطلان الوضوء مو معناته إثبات صحة الوضوء، فلا بد أن نعثر في الأدلة على إطلاق، بحيث يكون حديث الوضوء أو الأدلة التي توجب الوضوء مطلقة تثبت الوضوء في حالة الضرر وفي حالة عدم الضرر. وبالتالي إذا أثبتنا أن حديث نفي الضرر لا يبطل الوضوء، نثبت صحة الوضوء من خلال التمسك بالإطلاق. واضح؟ وبالتالي نبحث الآن في هذا البحث، لذلك انجر هذا البحث. يقول بعضهم ادعى هذه الدعوة، قال لا بد من توفر شرطين لكي نثبت صحة الوضوء، إذا عدم هذان الشرطان لا يمكن إثبات صحة الوضوء. الشرط الأول إثبات وجود إطلاق، فإن إثبات أن حديث لا ضرر لا يبطل الوضوء لا يعني إثبات صحة الوضوء، فنصحح الوضوء ببركة الإطلاق. قد يدعى أنه لا يوجد إطلاق. لماذا؟ التفتوا، لأن الآية الكريمة آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، ثم آخر شيء ماذا تقول؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الآية الكريمة لا تثبت الوضوء مطلقا، الآية الكريمة تفيد تقيد الوضوء ومطلوبية الوضوء بحالة عدم المرض، والمرض يا أخوة ليس له موضوعية، أخذ كمثال للضرر، وإلا المرض لو كان ما يمنع من الوضوء، الوضوء صحيح. المرض المرض الذي يمنع من ماذا؟ يمنع من الوضوء، يعني الوضوء الضرري، المرض الذي يوجب الضرر. إذن حديث وجوب الوضوء آية الوضوء ليست مطلقة، لا تثبت وجوب الوضوء مطلقا سواء فيه ضرر أو ليس فيه ضرر. آية الوضوء مقيدة، تثبت وجوب الوضوء في حالة عدم الضرر، ما دام ما عدنا إطلاق إذا لا يمكن تصحيح الوضوء. التفتيه الشيخ الإيرواني يجيب، قال حتى لو سلمنا هذا أن الآية ليست مطلقة، أصلا نحن لا نحتاج إلى الإطلاق لتصحيح الوضوء. لماذا؟ لأن تصحيح الوضوء ليس علته الوحيدة هو الإطلاق، كما أن الإطلاق يفيد تصحيح الوضوء كذلك الامتنان يفيد تصحيح الوضوء. وحيث أن حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان فهو يدل على ماذا؟ وجود ملاك في الوضوء، وهذا الملاك يكفي في تصحيح الوضوء. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. شرطان لصحة الوضوء، الظاهر بعد الوقت لا يكفي، هذا أخذناه إن شاء الله الدرس القادم نقرره سريعا ثم نطبق. شرطان لصحة الوضوء يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.